السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس الثاني على بركة الله، وهو مجلس الفقه. وكنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في باب صلاة العيدين، قال رحمه الله: وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، إلى آخره. هذه الجملة تضمنت مسائل، ولعله كما طلب البعض أن يظهر المتن على الشاشة، لعل الإشراف ينزل المتن على الشاشة، بارك الله فيكم. طيب، المسألة الأولى معنى العيد، يعني نحن الآن في باب صلاة العيدين، لابد أن نعرف قبل أن نخوض في صلاة العيدين ما معنى العيد. فالمسألة الأولى معنى العيد، العيد مأخوذ من العود، فالعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، فهو مشتق من العود وهو الرجوع، سمي بذلك لأنه يعود ويتكرر كل سنة، وأيضا قالوا لعود السرور بعوده، لأنه كلما عاد جاء السرور فيعود السرور بعوده، وقيل لكثرة عوائد الله على عباده في ذلك اليوم، ولهذا يسمى بعضهم يوم الجوائز، فلهذه العوائد والجوائز سمي عيدا، فمن هذه المعاني اشتق له هذا الاسم فصار هو العيد. ونحن نعلم أن الأعياد الإسلامية عيدان في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك عيد أسبوعي كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم، في يوم الجمعة قال: إن هذا يوم جعله الله عيدا. لكن الأعياد المتكررة بتكرر العام هما هذان العيدان المعروفان، عيد الفطر وعيد الأضحى. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد أول مرة عيد الفطر، صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، لأن عيد الفطر مرتبط برمضان، وفرض رمضان، صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وصلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة. طيب، هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم صلاة العيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة العيدين فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ فرض كفاية يعني لابد، ما هو سنة، لابد، لكن كفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لاحظ التعبير بقولنا من يكفي أدق من قولنا البعض، لأن البعض يقول، بعض الناس يقول إذا قام به البعض، لكن التعبير بقولنا من يكفي أدق، فهو من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بمعنى أنه لابد ينظر إلى الفعل، لابد أن يحصل الفعل، لكن هل ينظر إلى الفاعل؟ لابد أن كل فاعل يفعله؟ لا. هذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل، لابد كل مكلف يفعله، أما فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل، الفعل لابد يوجد بغض النظر عن الفاعل، المهم أن توجدوا صلاة العيد. هل يلزم كل واحد يصلي العيد؟ لا، إذا قام به من يكفي خلاص يكفي، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود بفرض الكفاية. ولأهل العلم كلام في هذه المسألة، المذهب كما هو الموجود في المتن أنها فرض كفاية، وإذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، واستدلوا بأنها شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، وبحديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلى. الحديث بالسنن بسند صحيح. طيب، لماذا لم يعني هذه الأدلة لا تقوى على كونها فرض عين؟ قالوا لأنه لم يشرع لها الأذان، لو كانت فرض عين على كل أحد لا شرع لها الأذان الذي ينادى به الناس. فهذا يعني الآن عرفنا كيف كانت فرضا وكيف لم تكن فرض عين. فهذا ما يتعلق بكلام المؤلف فرض كفاية. والقول الآخر في المسألة أنها فرض عين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. والمسألة في هذا مشهورة في كتب أهل العلم. على كل حال يعني الأحوط للإنسان ألا يتخلف عنها، الأحوط للإنسان ألا يتخلف عنها وأن يواظب عليها، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وقد حث على ذلك كما في حديث أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، حتى الحيض النساء الحيض يخرجن لشهود الخير لكن لا يصلين، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزر الحيض المصلى. نعم طيب، إذن الخلاصة أنها فرض كفاية، والأحوط لكل مسلم أن يحضرها وأن يؤدي هذه الصلاة مع المسلمين وبالنسبة للنساء ليست فرض عين، ولكن يشرع لهن الخروج إليها وحضورها وشهود هذا المجمع العظيم وسماع الخطبة والانتفاع بذلك كما في حديث أم عطية السابق. المسألة الثالثة وقتها، وقت صلاة العيد. قال المؤلف ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. صلاة الضحى سبقت معنا متى تبدأ؟ تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. إذن وقت صلاة العيد، نقول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس. ارتفاع الشمس قيد رمح، متى يكون قيد الرمح؟ يكون بعد الشروق بربع ساعة تقريبا. يعني اليوم مثلا تشرق الشمس في الرياض 6:35 تكون صلاة العيد 6:50 تقريبا يبدأ الوقت إلى الزوال. الزوال هو أذان الظهر، هذا هو وقت صلاة العيد. والدليل على ذلك ما جاء أن عبد الله بن بسر أحد الصحابة رضي الله عنه خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، يعني حين التسبيح يعني الصلاة، صلاة النافلة في وقت الذي تجوز فيه الصلاة، يقول كنا قد انتهينا من الصلاة، فإشارة إلى أنهم كانوا يبكرون بها، كانوا يبكرون بها. ويشهد لذلك يعني عمل المسلمين، عمل المسلمين قديما وحديثا في سائر الأعصار والأمصار على ذلك أنها في هذا الوقت، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الزوال، بما يدل على أنها بعد الزوال، أنما بعد الزوال ليس وقتا لها، وإنما أمرهم أن يغدوا إلى مصلاهم من الغد. قال وإذا أصبحوا، ما قال صلوها الآن، ما يدل على أن الوقت انتهى، فقال إذا أصبحوا أمرهم أن يغدوا إلى مصلاهم. طيب هذا إذن وقت صلاة العيد، أنه من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. المسألة الثالثة إذا لم يعلم بالعيد، أو الرابعة عفوا، المسألة الرابعة إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال. صورة المسألة يعني مثلا في هذه تتصور في السابق لما كان هناك ليس لم يكن هناك وسائل اتصالات كما هو الآن، فلو فرض أن بلد ما رأوا الهلال و أصبحوا صائمين مثلا على اعتبار أنه 30 رمضان، ورؤية في البلد الآخر، فجاءهم رسول من ذلك البلد يخبرهم، فما وصل إليهم إلا بعد زوال الشمس. نعم، فماذا يفعلون؟ هل يفطرون؟ الجواب نعم. هل يصلون العيد؟ لا، كما في الحديث السابق حديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن أن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا لأن اليوم صار معاد ليس من رمضان، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. طيب، المسألة الخامسة شروط صلاة العيد. شروط صلاة العيد، قال المؤلف: وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. طيب، هنا المسألة شروط صلاة العيد. أفاد المؤلف رحمه الله بكلامه أن شروط صلاة العيد نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب ما هي؟ أحالك على ما تقدم، قال: وشرط لوجوبها شروط جمعة، فترجع إلى باب صلاة الجمعة الذي انتهينا منه. فماذا قالوا في شروط وجوب الجمعة؟ ستة: تجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن، فهذه الشروط هي شروط وجوب العيد، يعني من تخلف عن الشرط فلا تجب، واضح؟ لا تجب عليه، لا تجب على الصغير، ولا تجب على المرأة، ولا تجب على العبد، ولا إلى آخره. هذه شروط الوجوب. طيب، شروط الصحة، انتبه إلى الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. شروط الصحة قال: ولصحتها استيطان. ايش معنى الاستيطان؟ يعني أن يكونوا مستوطنين ببلد يشمله اسم واحد. ولهذا معنى هذا الكلام أنه لو كان الناس مثلا خرجوا في البر مجموعة عائلة كبيرة مكونة مثلا من 40 شخص ومخيمين في البر، عندهم مخيم ووافق العيد، نعم، فقالوا يلا بعد ما صلوا الفجر وطلعت الشمس وارتفعت صفوا في الخيمة وقام واحد وصلى بهم وخطب، فما حكم الصلاة؟ أولا، هل تجب عليهم صلاة العيد؟ لا. هل تصح منهم صلاة العيد؟ لا تصح. ها؟ لا تصح، لأنه يقابل المستوطن عند المذهب، يقابل المسافر والمقيم. قلنا لكم أن الفقهاء يقسمون الناس إلى 3 أقسام: إما مستوطن، وإما مسافر، وإما مقيم، نعم، واضح الفرق بينها؟ نعم، مقيم. ولهذا الآن، حتى الآن الأعراف النظامية الآن يعطونه إقامة، المقيم يأخذ إقامة. على المذهب. ولا، هذا أوضح في الدول، يعني لو فرضنا مثلا في بلد من البلدان الغربية أو الشرقية أو أستراليا أو غيرها، في مدينة من المدن، في هذه المدينة يوجد 200 مسلم مبتعثين أتوا من بلادهم للدراسة، نعم، واستأجروا مكان مسجد يصلون فيه، جاء رمضان صاموا وصلوا العيد، صلاتهم غير صحيحة على المذهب، ها؟ لابد يكون معهم مستوطنين، ويكونون المستوطنين كم؟ لا، أي العدد، يعني يكمل العدد، لكن عمل الناس على خلاف ذلك، العمل على خلاف ذلك، نعم. الحقيقة في نظر، قولهم في نظر، قولهم في نظر، لكن لا أجزم بالراجح، لكن مثل ما قلت، يعني العمل الناس على خلاف ذلك. وهذا القول الذي ذكروه كونه يجعلونه شرط، أما شرط وجوب لا إشكال، ما في، يعني لا نناقش، لكن كون الشرط صحة وأنهم إذا صلوا صلاتهم باطلة، هذا محل نظر، والله أعلم. عمل الناس على خلاف ذلك، لا، لكن تتابعهم على ذلك وإقرار أهل العلم، ما سمعنا أحد يبطل صلاة العيد أو ينهاهم عن صلاة العيد وأن هذا باطل، ويحذر أن الشيء الباطل يحذر منه. ف يعني المسألة تحتاج يعني تأمل. نعم، أنها باطلة. من؟ المعاصر. سبحان الله. صحيح، هذا لا إشكال، الجمعة غير البر. البر يا شيخ قد يختلف، ونعم نقره، نقول نعم اللي في البر لا يصلون جمعة، ولو صلوا لا تصح منهم. اي لا، ما في إشكال، لكن الكلام أنا في الصور الذي قلت في نظر صور المبتعثين في البلدان، يعني مقيمين في بلد ولهم مسجد ويجتمعون. لا، هذول ما هم مقيمين في مكان، يعني ماشيين، يعني مجرد إقامة عارضة، نزول وليس إقامة. نعم، تعبير أدق، نزول وليس إقامة. صحيح. سد. طيب، الشرط الثاني قال وعدد الجمعة، هذا شرط صحة، وهذا على المذهب، وذكرنا هذا الشرط، يعني ذكرنا في الجمعة أنه مرجوح، وأن الصحيح ثلاثة، صلاة الجمعة تصح بثلاثة، فكذلك صلاة العيد بثلاثة كما ذكرنا في السابق، وسبق أيضا ذكر الدليل وما إلى ذلك. قال المسألة السادسة، نجعل لها عنوانا فنقول هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت، وما صفة ذلك؟ جواب على هذا السؤال قول المؤلف لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. واضح؟ صورة المسألة، إنسان في يوم العيد تأخر في الاستيقاظ، فلما ذهب إلى المسجد وجد الإمام قد سلم. نعم، ذهب إلى مصلى العيد، سواء في المصلى خارج البلد أو داخل البلد، المهم لما دخل وجد الإمام قد انصرف وانتهى من الصلاة، هل يقضي صلاة العيد أو لا يقضيها؟ يقول المؤلف أنه يقضيها، يسن لمن فاتته، أو حتى لو فاتته البعض، لأن صلاة العيد كم ركعة؟ ركعتين. لو واحد وصل إلى المسجد وقد صلى ركعة الإمام فدخل معه في الركعة الثانية فيقضيها، وعلى صفتها أفضل. نعم، هيتم ولا هيقضي ولا هيتم ثم يقضي؟ لا، يعني تقصد صورة من فاتته ببعضها. نعم. نعم، قال ليسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها. أما من فاتته واضح، لكن من فاته البعض نعم، يعني أن يقضيها، لكن القضاء يعني هل يعنون بذلك القضاء، يعني أنه يكمل الركعة ثم يقضي؟ لا، عندي في هذا محل تأمل، الله أعلم. صورة القضاء في من فاته البعض، صورة القضاء في من فاته البعض، لعلي إن شاء الله أراجع الشرح بعض الشروح وكلام أهل العلم كتب المطولة ننظر في هذا. أما من فاتته الصلاة فهذا واضح لا إشكال، فيسن، وهذا مذهب الجمهور. نعم، لا، فاته البعض، الكلام في من فاته ركعة وبقي ركعة، كيف يعني يكمل ركعة ثم يصليها ثانية؟ أي الآن هذا سلفي، مذهب الجمهور أهل العلم أن من فاتته صلاة العيد أنها تقضى للعمومات، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وآثار عن السلف وردت بهذا، آثار ورد عن أنس بن مالك وغيره، عن عطاء وغيره، أنهم فاتهم أو أرشدوا من فاتته صلاة العيد أن يقضيها، وهذا مذهب الجمهور. نعم، على صفاتها سنة، الزوائد تكبيرات الزوائد سنة، لكنه يقضي ركعتين، يصلي ركعتين بنية أنها صلاة العيد. وذهب شيخ الإسلام تيمية أنها لا تقضى إذا فاتت، لأنها صلاة على هيئة معينة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه. وعلى كل يعني مذهب الجمهور من قضى فلا تثريب عليه، وهذا يعني يؤيده أو يعني أنه مذهب جماهير أهل العلم، فقضاؤها لا حرج فيه إن شاء الله، ولا تثريب على من فعل ذلك. فمن فاته سواء كان منفردا أو جماعة فيقضي صلاة العيد، وأيضا يقضيها كيف؟ على صفتها، هذا على وجه الاستحباب بالتكبيرات الزوائد وما إلى ذلك. نعم نعم، لا الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة فيه، لا في الصلاة الآن، نحن الآن في الصلاة وعلى صفتها أفضل يعني بالتكبيرات الزوائد، وكما تأتي الآن في الصفة المشروعة الآن. طيب، ثم قال: وتسن في صحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها إلى آخره. هذه المسألة السابعة، سنن العيدين. سنن العيدين، ذكر المؤلف جملة من السنن، نعم، يقضيها على صورتها فيقضي تكبيراتها على صفتها، يعني هذا تخريج للإشكال، أن المقصود بقضاء المسبوق أن السنة قوله ويسن قضاؤها، يعني يسن قضاؤها على صفتها ليس أصل القضاء، واضح؟ يكمل، لا إشكال، لا إيه نعم يكمل، لأنها ركعتين، لكن قوله يسن عائد على الصفة اللي هي التكبيرات الزوائد، وأنه لو ترك الزوائد فصلاته صحيح. هذا جيد، هذا تخريج الحقيقة وقع في بالي وقد ذكروه جزاهم الله خير، وتخريج جيد يعني جيد وصحيح. نعم، جزاكم الله خير. طيب، قلنا سنن العيد، ذكر المؤلف جملة من السنن، الأولى الصلاة في الصحراء، وهذه سنة من سنن صلاة العيد، أن تكون في المصلى في الصحراء الذي يكون خارج البلد، وهذه سنة ثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى في البخاري وغيره، وهكذا فعل الخلفاء بعده، فعل الخلفاء بعده. ولو صليت في البلد، نعم، فلا بأس يعني أي مكان طاهر يصلح أن تؤدى فيه صلاة العيد، سواء كان في المسجد أو في ساحة في البلد أو كان صحراء خارج البلد، كله تصح الصلاة، لكن الأفضل السنة أن تكون في المصلى الذي هو الصحراء خارج البلد، يكون قريبا منها لفعله صلى الله عليه وسلم. السنة الثانية تأخير الفطر وتقديم الأضحى. قال: وتأخير صلاة فطر وتقديم أضحى، وجاء هذا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وهو بنجران، كتب له كتابا جاء فيه: عجل الأضحى وأخر الفطر، عجل الأضحى وأخر فطرة وذكر الناس، رواه البخاري، وهذا مرسل. ويؤيده مع كونه مرسلا أن فيه حقيقة تحقيق المقصود، لأن المقصود في صلاة الفطر إعطاء الناس فرصة لتوزيع زكاة الفطر، لأن قلنا سيأتينا إن شاء الله في الزكاة الفطر أن الأفضل أن تكون قبل الصلاة، يعني بعد الفجر وقبل الصلاة، فحتى نعطي الناس متسع من الوقت نقول تؤخر الصلاة، يسن أن تؤخر الصلاة الفطر، صلاة عيد الفطر قريب. وفي عيد الأضحى نبكر الصلاة، نعجل الصلاة، لماذا؟ حتى يبادر الناس إلى ذبح أضاحيهم، يحتاجون إلى وقت الذبح والتقسيم وإلى آخره، والأكل من الأضحية، ونعم، وهذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق هذا الأمر، وهو تعجيل الأضحى صلاة العيد وتأخير صلاة عيد الفطر. الأمر الثالث من السنن ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: وأكل قبلها. لكنه أطلق الأكل، والذي وردت به السنة أكل ثمرات وأن تكون وترا، وهذا جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، رواه البخاري. وفي زيادة في المسند ويأكلهن أفرادا أو وترا. فهذا الحديث بيّن نوع الأكل وكمية الأكل، النوع يكون تمر والعدد أو الكمية أن تكون وترا عدد فردي. واضح يا أخوان؟ طيب. وفي الأضحى يأكل من الأضحية، يعني لا يأكل قبل الصلاة وإنما يترك الأكل حتى يرجع ويأكل من أضحيته كما ورد. طيب، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في السنن، ذكر هذه السنن الثلاث، ثم قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا إلى آخره. هذه المسألة الثامنة وهي صفة صلاة العيد، صفة صلاة العيد. وهذه المسألة فيها عدة فروع. الفرع الأول عدد الركعات والترتيب بينها وبين الخطبة. صلاة العيد كم ركعة؟ قال رحمه الله ويصليها ركعتين، فهذا أفاد أن صلاة العيد ركعتان. طيب، الترتيب هل تقدم قبل الخطبة أو بعد الخطبة؟ الصلاة قبل، عكس الجمعة. في صلاة الجمعة الخطبة أولا، وفي صلاة العيد الصلاة أولا. وهذا لا إشكال فيه أيضا باتفاق أهل العلم أن صلاة العيد ركعتان، وباتفاق أهل العلم أن الخطبة بعد الصلاة. ونقل الخلاف في خلاف التقديم الصلاة على الخطبة عن بني بعض خلفاء بني أمية، نقل عن بعض خلفاء بني أمية، ولكن أنكر عليهم، اعتذر بعضهم قال إن الناس لا يجلسون إلينا. نعم، لكن هذا الحقيقة هذا الخلاف منقوض بالإجماع قبله، إجماع الصحابة والخلافة الراشدة جميعا، مر الخلفاء الراشدون أو تتابع الخلفاء الراشدون على هذا الأمر بإجماع الصحابة وإطباقهم واتفاقهم على أن صلاة العيد تقدم الصلاة ثم الخطبة، فلا عبرة بالخلاف، الخلاف الحادث بعد الإجماع لا عبرة به. فإذا لا إشكال في هذين الأمرين محل اتفاق، صلاة العيد ركعتان، صلاة العيد قبل الخطبة. طيب، الفرع الثاني التكبيرات الزوائد. هذا في صلاة العيد أمر يعني يميز هذه الصلاة أن فيها تكبيرات زوائد في بداية الركعتين، هي ركعتان لكن في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. ستا ولا سبعا؟ إيه نعم، سبعا مع تكبيرة الإحرام. إذن تكبيرة الإحرام تحسب، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد. لكن هذه التكبيرات هل تكون قبل التعوذ أو بعده؟ لأن المصلي كما تعلمون عنده عدة أشياء، يقول دعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم البسملة والفاتحة القراءة. تكبيرة الإحرام واضح، لكن التكبيرات الست الباقية ما أين محلها؟ أجاب المؤلف، ماذا قال؟ قال تكون بعد الاستفتاح وقبل التعوذ، هذا منصوص عليه في المتن عندكم ها، يعني أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يأتي بالتكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وبعد السادسة يتعوذ ويقرأ. واضح؟ هذا كلام منصوص، كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وقال بعضهم إن التكبيرات قبل الاستفتاح وقال بعضهم إن التكبيرات بعد التعود، وعلى كل الأمر في هذا سعة. لكن مما يؤيد كلام المؤلف رحمه الله أن التكبيرات تكون قبل التعود، لأن التعود مرتبط بالقراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فالتعود له ارتباط بالقراءة. فإذا ما ذكره المؤلف له وجاهة، أنه يأتي بالتكبيرات بعد الاستفتاح وقبل التعود، يأتي بالاستفتاح وقبل التعود. طيب، هذه التكبيرات هل يشرع ذكر بينها أم يأتي بها سردا؟ يقول المؤلف رحمه الله يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. يعني يأتي بذكر غيره مما شابه ذلك. ونقول الأمر في هذا واسع، وكل على خير، وكل على خير. جاء عن جابر رضي الله قال: مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين 7 و5 يذكر الله ما بين كل تكبيرتين. وجاء أثر عن ابن مسعود فيه الذكر بين التكبيرتين بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله. فيعني من أتى بهذا الذكر أو كبر أو ذكر الله ونحو ذلك فلا إشكال عليه، ومن سردها أيضا ففعله صحيح، والأمر في هذا واسع. يعني الإمام أحيانا يعطيك فرصة وأحيانا لا يعطيك فرصة، فأنت الآن تتابع الإمام، إنما جعل الإمام وليتم به. فإذا كان الإمام يعني سكت بين التكبيرتين لا تسكت، سكت فلا تسكت أنت، واضح؟ إذا كبر الثانية ثم سكت تعرف أنه يذكر الله، فأنت تأتي بهذا. وإذا تتابع سردها سردا فأنت تتابعه. نعم. طيب، ورفع اليدين قال المؤلف رافعا يديه، يعني هذه التكبيرة الزوائد ترفع يديك مع كل تكبيرة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير كما ورد في حديث أبي حميد. الإمام يجهر الجهر، لكن الرفع يرفع الجميع، رفع اليدين للجميع، الإمام والمأموم. وقد ورد هذا عن عمر يعني تحديدا هذا الموضع، أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين، في الجنازة والعيدين. والجهر. نعم، والجهر للمأموم. لا، المأموم كما قلنا في صفة الصلاة لا يشرع له الجهر حتى لا يشوش على من حوله. وكذلك نعم. نعم، هذا الذي يعرفه، أن المأموم عموما في صلاته لا يجهر، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، ولو جهر سبب تشويش. فقلنا تذكرون في الصلاة قلنا المصلي إمام ومأموم ومنفرد. طيب، فالجهر بالنسبة للإمام لا شك أن صلاة العيد من الصلوات الجهرية، هذا باتفاق أهل العلم، ولا نعلم كما قال الموفق لا نعلم خلافا في ذلك. يجهر بالفاتحة ويجهر بما بعد الفاتحة. وماذا يقرأ؟ لعل هذا نعم الفرع الثالث، صفة القراءة. الفرع الثالث في صفة صلاة العيد، قلنا صلاة العيد المسألة الثامنة فيها فروع: الأول عدد التكبيرات، عدد الركعات والترتيب بينها وبين الخطبة. الفرع الثاني التكبيرات الزوائد. الفرع الثالث صفة القراءة. صفة القراءة أن تكون جهرا، ويشرع أن يقرأ ذكر المؤلف سبح والغاشية في الركعة الأولى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وقد ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير، وأيضا ورد من حديث أبي واقد الليثي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العيد بقاف في الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الثانية كما في صحيح مسلم. فإذا ينوع يأتي بهذا وهذا. الفرع الرابع خطبة العيد. خطبة العيد قال المؤلف: ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى 9 تكبيرات والثانية 7، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. معنى ذلك أن هناك خطبة في صلاة العيد، لكن في هذه الخطبة عدة فروع، هل الخطبة واحدة أو اثنتان؟ اثنتان. اثنتان. والحقيقة ورد في هذا بعض الأحاديث، لكن الوارد في هذا ضعيف، الوارد في هذا ضعيف، والعمدة كما قال بعض المحققين كالإمام النووي قال المعتمد في هذا قياسها على الجمعة، ما وجدنا حديثا يعتمد عليه في أن هناك خطبتان لصلاة العيدين، وإنما قسناها ألحقناها بالجمعة. ولو نظرنا إلى السنة الثابتة في الصحيحين، ظاهر السنة ولا نقول يعني الصريح والنص، ولكن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة، قام فخطب إلى الرجال ثم توجه إلى النساء ووعظهن، فظاهرها أنه خطب خطبة واحدة ثم ذهب إلى النساء، لأن الظاهر أنه لم يصل الصوت إليهن، ف يعني هذا محتمل، وربما أيضا يحتمل أنهم سمعوا لكن أراد أن يخصهم بشيء خاص بهن يناسبهن فوعظهن بأشياء خاصة بهن. فعلى كل يعني الأمر في هذا يتبع الإنسان الإمام ويستمع إلى الخطبة سواء كانت خطبة واحدة أو خطبتين. ما محتوى الخطبة؟ قال المؤلف رحمه الله يبدأ بالتكبيرات ويبين، وموضوعها في الفطر يبين لهم ما يخرجون، وفي الأضحى ما يضحون. أما التكبيرات فهذا اتفاق المذاهب الأربعة أنه يبدأ بالتكبيرات، يبدأ بخطبة العيد بالتكبيرات، لكن مع ذلك سواء قلنا يعني وإن قلنا أنه يبدأ بالخطبة فلا بد من ذكر الحمد، لأن المعروف من السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه بالحمد، كان يستفتح خطبه كلها بالحمد أو بالحمد لله، ويشمل ذلك خطب العيد، يشمل ذلك خطبة العيد والتشهد كذلك كما جاء في الحديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. أما المضمون والمحتوى فقوله في العيد الفطر يبين لهم ما يخرجون، الحقيقة هذا فيه نظر، لأن الوقت الآن انتهى، ما الفائدة كون الإنسان في خطبة الفطر الخطيب يقوم ويحث الناس على زكاة الفطر ويبين لهم ما يخرجون والزكاة الصاع والجناس، انتهى فات الأوان، فهذا فيه نظر، وليس من المناسب أن يتحدث الخطيب في خطبة الفطر عن زكاة الفطر لأنه شيء فات وقته، وإنما يكون محله مثل آخر جمعة في رمضان، خطيب الجمعة في رمضان آخر خطبة يتكلم عن هذا الموضوع، هذا محله المناسب. وأما في عيد الأضحى قال المؤلف يبين لهم ما يضحون، وفي الأضحى ما يضحون، هذا مناسب أو لا؟ مناسب جدا، هذا مناسب جدا وواضح، لأن الناس الآن بعد الخطبة سيتوجهون إلى الذبح وينشغلون بذلك، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال خطبنا حديث البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لاحظ خطبة العيد، فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم أجله لأهله وليس من المسك في شيء. نعم أي نعم، فخطبة عيد الأضحى في هذا تكون مناسبة. ومن النوادر الحقيقة في هذا المناسبة، وهذه قصة واقعية وقفت عليها، في إحدى البلدان المحافظات القريبة، كان البلد صغير، كان فيه يعني صلاة العيد واحدة تقام في هذا البلد، صلاة عيد واحدة، وكان الخطيب كبير في السن، يعني هو الخطيب فكبر في السن، وضع كبير السن يضعف عنده النظر، فالشاهد أنه كان عنده خطبة مجهزها لعيد الفطر وخطبة لعيد الأضحى. في سنة من السنوات في عيد الفطر الناس الآن فرغوا من رمضان وجاءوا يوم العيد، في اجتمع أهل البلد في مصلى العيد، فجاء هذا الخطيب وقام خطيبا، فبدأ الله أكبر الله أكبر كلما هل مهل وكبر الله أكبر كلما طاف الطائفون بالبيت فبدأ الناس يتلفتون وش الخبر اي والله يعني تعجبوا. ثم بدأ الرجل أيها الناس إن الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ضحوا تقبل الله ضحاياكم والعيوب المانعة لا تجزي والعوراء البين عبرها ولا المريضة البين. والناس الآن في عيد الفطر هنا مفطرين بعد رمضان. فتنبه ابن هذا الخطيب كان حاضرا فتنبه فسارع إلى السيارة وأحضر الخطبة خطبة جمعة كانت موجودة فصعد إلى أبيه وأعطاه الخطبة يعني حد تكلم معه بسرعة وأعطاه الخطبة وأين عم مشى الحال ومشت الأمور والله الحمد يعني بخطبة الجمعة لأنه أخذها خطأ وبدأ يقرأ وما كان مركز يعني صار لما قطع من شيء من الخطبة بدأ كأنه حصل عنده تردد لكن ماذا يفعل فجاء الابن وتدارك الموضوع فصارت يعني نادرة. طيب الخطبة طبعا والخطبة لا بد من الخطبة الإمام لا بد أن يقيم الخطبة لكن الاستماع إلى الخطبة هل هو واجب؟ لا يجب حضورها ولا استماعها لكن هذا هو الأفضل هو السنة وهو الأفضل وهو الأكمل لكن من انصرف بعد الصلاة فلا تثريب عليه. طيب المسألة التاسعة التكبير المطلق. قال المؤلف وسنة التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد إلى آخره. التكبير المطلق معناه ما معنى التكبير المطلق؟ هو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات. إذا قلنا تكبير مطلق الذي لم يقيد بأدبار الصلوات وقته قال نعم حكمه سنة ليلتي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وفي الفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة في كل عشر ذي الحجة. الدليل دليل هذا التكبير لأن التكبير نوعان تكبير مطلق ومغير نحن الآن في التكبير المطلق. الدليل قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم هذا في عيد الفطر. وفي عيد الأضحى قال عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة والتكبير من الذكر. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وهذا متفق عليه بين أهل العلم أنه يسن التكبير في عيد النحر وفي عيد الفطر عند جماهير أهل العلم. فإذن هذا هو التكبير المطلق. عرفنا ما معنى التكبير المطلق وما هو دليله. طيب ما هو وقته؟ يبدأ في عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى فراغ الإمام من خطبته أو نقول إلى أن يصعد يبدأ الإمام في الخطبة لأنه إذا بدأ الإمام فالمشروع أن تستمع للخطبة. فمنذ غروب الشمس إذا كان الناس يعلمون أو من العلم يعني بعد مثلا إذا كان يوم 29 وما جاءنا الخبر إلا في الساعة 9 مساء فنقول منذ أن نعلم بخبر العيد وأن غدا عيد فيشرع لنا التكبير المطلق مطلق يعني في كل مكان مشروع في البيت وفي السوق وفي الشارع والطريق ونحو ذلك ويجهر به نعم يجهر به الرجال. وكذلك في عيد الأضحى في عيد الأضحى يبدأ متى؟ من غروب شمس ليلة العيد غروب شمس ليلة العيد يعني 30 ذو القعدة إذا أذن المغرب دخلنا الآن في ليلة الواحد لا عفوا هذا 10 ذي الحجة لكن ليلة العيد تبدأ من عرفة غروب شمس يوم عرفة فهذا كذلك. وقبل ذلك الحقيقة لا من التكبير المطلق نحن في التكبير المطلق عفوا من غروب شمس ذي الحجة عفوا من غروب شمس ليلة الأول من ذي الحجة، عفوا، غروب الشمس ليلة الأول من ذي الحجة، يعني إذا دخل شهر ذي الحجة ويدخل بغروب الشمس آخر يوم من ذي القعدة، ففي 30 ذي القعدة إذا غربت الشمس أذن المغرب دخل شهر ذي الحجة، فشرع التكبير المطلق، شرع التكبير المطلق. واضح؟ نعم. لا، ينتهي بنهاية أيام التشريق، هناك في عيد الأضحى ينتهي بنهاية أيام التشريق، وسنذكر الآن اجتماع المقيد والمطلق. طيب، الدليل على أنه ينتهي في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وذكر الله يدخل فيه التكبير. وكذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، ولم يقيد بأدبار الصلوات، مما يدل على أنه محل التكبير المطلق، أنه محل التكبير، فقال وذكر لله فأطلق، فيدخل فيه التكبير المطلق. وأيضا جاء عن عمر أنه كان يكبر في منى بقبته، فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. طيب، المسألة العاشرة والأخيرة وبها نختم: التكبير المقيد. ما معنى المقيد؟ هو المقيد يكون عقب الفريضة في جماعة، فلا يكون بعد النوافل ولا يكون للمنفرد، وإنما إذا صليت الفريضة في جماعة فتكبر بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فتكبر. هذا تكبير مقيد. لماذا سمي مقيد؟ لأنه مقيد بهذا الزمن، وهو بعد الصلوات الفرائض في الجماعة، بعد الصلوات الفرائض في الجماعة. طيب، ما وقته؟ التكبير المقيد طبعا هو في عيد الأضحى، تمام، أو في عشر ذي الحجة. متى وقته يبدأ؟ يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة كما قال المؤلف، ها؟ قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، يعني المحل الذي لم يحرم بالحج، الناس الذين لم يحجوا، متى يبدأ التكبير المقيد في حقهم؟ من فجر يوم عرفة، فجر، إذا صلوا الفجر يوم عرفة بعد الفجر يبدأون بالتكبير المقيد، وينتهي إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر. اليوم الثالث عشر من ذي الحجة صلاة العصر فيها تكبير مقيد، صلاة المغرب ليس فيها تكبير مقيد. طيب، للمحرم، هذا للمحل. طيب، المحرم الحاج الحجاج متى يبدأ التكبير المقيد؟ قال: ولمحرم من ظهر يوم النحر. من ظهر يوم النحر، يعني إذا يوم العيد إذا صلى الظهر يبدأ التكبير المقيد. لماذا؟ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. نعم، بعد يوم العيد، يوم العيد إذا صلى الظهر، والنهاية يشتركون المحل والمحرم. ما هو النهاية؟ صلاة العصر في آخر أيام التشريق. نعم، يبدو أنه باعتبار الغالب، تقصد أنه قد يأتي يوم الظهر وهو لم يحل، باعتبار الغالب أي نعم، وتقول أنه قد يؤخر الرمي إلى متى؟ أي، لكن بالغالب، باعتبار الغالب أنهم يرمون ضحى، يرمون ضحى. طيب، الخلاصة يا أخوان، الخلاصة أن التكبير باعتبار التقييد والمطلق قسمان: قسم مطلق وهو متى؟ في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، من دخول الشهر إلى متى؟ إلى غروب، لا إلى عصر، إلى، نعم، إلى غروب الشمس، غروب الشمس الثالث أيام التشريق، آخر أيام التشريق، اليوم الثالث من أيام التشريق، هذا كله وقت للتكبير المطلق، من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق اليوم الثالث عشر، هذا كله وقت مطلق. القسم الثاني يجتمع فيه المقيد والمطلق، وهو مثل ما قلنا من فجر يوم عرفة للمحل ومن ظهر يوم النحر للمحرم. فهذا الوقت يعني بالنسبة للمحل الذين في البلدان لم يحجوا، من يوم عرفة بعد الفجر إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه النوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد، صحيح؟ وبالنسبة للحجاج من ظهر يوم العيد إلى نهاية أيام التشريق يجتمع فيه النوعان مطلق ومقيد. نعم. التكبير ما فيه دليل أكيد؟ ها في أحد؟ واحد يشتكي على ما تقول التكبير المقيد ما فيه دليل. وكل يبي أطلع شيخ يبي دليل ما فيه دليل. عجيب. بحثت المسألة. نعم. ولا فعل الصحابة يعني كان لم ينقل فعل الصحابة فعل الذين قبلنا، لكن الفعل الذي قبلنا هل استندوا إلى الدليل؟ نعم. هو وردت آثار في تكبير عموما، تكبير المشروع، لكن قضية التقييد والإطلاق، التقييد بالذات تقييدي الإطلاق نعم، لكن قضية الحقيقة ما في دليل، إنما هو فعل من سبقنا، لكن فعل من سبقنا هل يعتمد على دليل ما حد؟ نعم. طيب جزاكم الله. يا شيخ أنا بحثت المسألة جيد. إذا نقل الإجماع كثير من العلماء منهم ابن تيمية على يعني تتابع عليه واجماع العلماء عليه. اي نعم، يعني تقييد انه بعد الصلوات الفريضه. نعم نعم. عادي شيخ لو ذكرت له الاجماع قال لي انا ما احضر الاجماع. لكن ورد اثر عن ابن عباس، انا في بالي بعض الاثار لكن لا استحضرها، في أثر عن ابن عباس: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير على من صلى في جماعة، إنما التكبير على من صلى في جماعة. فكونه يربط التكبير بصلاة الجماعة، ألا يفهم أن هذا تكبير مقيد بصلاة الجماعة؟ أي نعم. هذا أثر، وأثر عالي، ليس عن تابعي، أثر عن صحابي وفقي يعني من أعلم الأمة فطهائي. وهذا الأثر رواه ابن المنذر في كتاب الأوسط. شيخ بعضهم شيخ ما يعتقد يقول أنا ما أبي دليل في كتاب الأوسط. عجيب. هذا الصحابة، فعل الصحابة. فمن قال من هذا من أهل العلم ودي تورد له الأثر هذا شيخ. أورد له شيخ الإجماع. لا لا، هو يريد دليل أثري. دليل أثري، أورد له هذا الأثر وهو أثر ثابت يعني حسن. نعم نعطيك إياه. طيب يا أخوان حتى بس نربط الأخوة. طيب نعم، هذا ما يتيسر في كلام على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين، وتضمن هذا الباب 10 مسائل من خلال ما ذكره، وهي المسائل السابقة: عرفنا معنى العيد وحكم صلاة العيد ووقت صلاة العيد والحكم إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، وشروط صلاة العيد وهل تقضى إذا فاتت، وسنن العيد وصفة صلاة العيد. ثم ختمنا بالكلام على التكبير المطلق والتكبير المقيد ببيان معنى كل منهما ودليله ووقته. أسأل الله يرزقني وإياكم الفقه في الدين، إنه سميع مجيب، وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.